الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 14، مجلس القراءة والتعليق على تفسير القرآن بكلام الرحمن الشيخ ثناء الله الأمر السري، ونحن في عصر السبت 17 من رمضان عام 39 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الآية 15 من سورة فاطر، قوله تعالى: يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي الأمرتسري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: يا أيها الناس أنتم أي أفراد الإنسان كلهم بل كل شيء يا أيها الناس أنتم أي أفراد الإنسان كلهم بل كل شيء الفقراء إلى الله في الوجود والبقاء، والله هو الغني لا يحتاج إلى أحد منكم الحميد في حد ذاته، لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. إن يشأ يذهبكم أي يهلككم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز مشكر، أي هو ذو قدرة تامة لا تقف قدرته على حد من الممكنات، لقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. لا تقف قدرته على حد على الإطلاق بدون كلمة من الممكنات. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، رد لقولهم للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. وقول النصارى: إن المسيح قتل كفارة لنا، وإن تدع مثقلة أي نفس مذنبة إلى حملها إذن بها المحمولة لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، لقوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، إنما ينفع إنذارك الذين يخشون ربهم بالقلب لا باللسان فقط، لقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن تزكى أي زكى نفسه فإنما يتزكى لنفسه لا لغيره، لقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وإلى الله المصير، ويرجع الأمور كلها فيجازيهم أعمالهم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، كذلك لا يستوي من تزكى ومن لا يتزكى، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. استعارة المراد بمن في القبور الكفار المعاندون من حيث موت القلب، يعني أن الله يهدي من يشاء، وأنت يا محمد لا تهدي من أحببت، لقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت به هذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن أنت إلا نذير، ليس عليك السؤال ولا لك القدرة على الهداية. نعم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ينذرهم كما تنذر هؤلاء، لقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالدلائل وبالزبر أي المسائل الواضحة وبالكتاب المنير، تدفع به الظلمات فكذبوهم، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فيه التفات إلى التكلم ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد أي قطع بيض أبيض لونا، وحمر مختلف ألوانها من حمر وبيض وسود وغيرها، بينها سبحانه بجمل اسمية لما أنه ليس في كونها مختلفة الألوان آثر لماء السماء، بل هو قبل هذا، لقوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون إلى، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وغرابي بسود أي شديدة السواد، بينها سبحانه بطريق الجملة الاسمية لدوامها واستمرارها. ومن الناس والدواء الدواب والأنعام مختلف ألوانه، أي ألوان هذا الجنس، يعني كل ذلك دليل على كمال قدرته سبحانه، لقوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كذلك إلى أمر كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، المراد عكس القضية إنما العلماء من يخشى الله، وإن كانوا لا يقرؤون ولا يتعلمون، لقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أو من يعملون على مقتضى علمهم، لقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته بالتدبر، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الموصول مبتدأ ويرجون تجارة لن تبور بل تربح، هذا هو العلم النافع، لقوله تعالى: الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. المقصود بالموصول مبتدأ، يعني الموصول كلمة ما، مما أي من الذي، هو هذا المقصود بالموصول. نعم. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله على حسب إخلاصهم، اللام للعاقبة، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير، يوحي على حسب مصالحهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي بعدما أنزلنا إليك الكتاب أورثنا أمتك الآتية، فمنهم ظالم لنفسه يقصر فيما حمل، ومنهم مقتصد يمشي متوسطا يعمل صالحا وآخر سيئا هو خير من الأول، ومنهم سابق بالخيرات، أن يعمل على مقتضى علمه بإذن الله، أي بما أمره الله. والمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون على ثلاثة أقسام: قسم طالحون، وقسم صالحون، وقسم سابقون في الخيرات، وهم الذين يعملون ويدعون الناس إلى الخير، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ذلك السبق هو الفضل الكبير لهم: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي حزن الدنيا، إن ربنا لغفور شكور. الذي صفة للرب بطريق المدح: أحلنا أنزلنا دار المقامة، أي جنات عدن، من فضله لا يمسنا فيها نصب أي تعب، ولا يمسنا فيها لغوب أي عناء وإعياء لازم لزوال النعمة، لقوله تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون أي يستغيثون فيها، يقولون: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يجابون من الله: أتسألون الرجوع ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي من أراد أن يتذكر، وجاءكم النذير، المنذرون على قبح أعمالكم، فيعترفون بهذا، لقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، بل إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، الأبناء بعد الآباء، لقوله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي يزدادون عند الله غضبا على غضب بالكفر، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، يظهر خسرانهم يوم الجزاء، لقوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، لا بل ليس لهم شيء، لقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ولقوله تعالى: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أم آتيناهم كتابا أي المشركين فهم على بينة منه، يعني إن كان لهم كتاب من الله ينطق عليهم بالشرك لكان لهم عذر في الجملة لقوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. لا شيء، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا لا أصل له، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي هو سبحانه موجد ومثبت للعالم لقوله تعالى الله لا إله، أي هو سبحانه موجد ومثبت للعالم لقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولئن زالتا فرضا أي إن تركهما عن الحفاظة إن أي ما أمسكهما من أحد من بعده، لأنه ليس أحد منظما لهما سواه لقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إنه كان حليما غفورا مع قدرته التامة يسمع كذب الكفار، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء هم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، ليكونن أهدى اسم تفضيل مبني للمفعول من إحدى الأمم، كانوا يتمنون الكتاب والرسول فيهم لقوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فلما جاءهم نذير محمد عليه السلام ما زادهم إلا نفورا، أي تنفروا منه استكبارا مفعول له من قبيل قعدت عن الحرب جبنا في الأرض، أي استكبروا في أنفسهم على المسلمين لقوله تعالى لو كان خيرا ما سبقونا إلى، ومكر السيء عطف على استكبار أي يريدون أن يعملوا السيئات ولا ينقادون لله لقوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين أن ينتظروا الهلاك لقوله تعالى حاكيا عنهم الله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فلن تجد لسنة الله أي لقانون الله عن المعاصي تبديلا أي تغييرا، ولن تجد لسنة الله تحويلا أي انصرافا من المجرمين إلى غير المجرمين، يعني إن صبروا على العناد أهلكوا لقوله تعالى وجعلنا لمهلكهم موعدا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الكفار أنا دمرناهم وكانوا أشد منهم أي من هؤلاء المشركين قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء ولا في الأرض حين يريد الانتقام من العصاة إنه كان عليما قديرا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من السيئات ما ترك على ظهرها أي على الأرض من دابة عاصية لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. سورة ياسين مكية وهي 83 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين يا سيد البشر محمد والقرآن الحكيم المحكم آياته لقوله تعالى أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إنك يا محمد لمن المرسلين من الله على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. المصدر بمعنى المفعول ونصبه على المدح وهو صفة للصراط والإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا فافهم لتنذر قوما، يعني قوله نصب على المدح يعني كلمة تنزيله، تنزيل منصوب على المدح وهو صفة للصراط، يعني الصراط المستقيم منزل معناه، والإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا. تنزيل العزيز، نعم، العزيز الرحيم، هو عزيز وهو رحيم، والعزيز الرحيم اسمه، نعم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم بعد إسماعيل عليه السلام لقوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الجار متعلق بالربط بين اسم إن وخبره فهم غافلون أي معرضون. لقد حق القول على أكثرهم المعاندين أي وقع عليهم حكم العذاب عنادهم وإصرارهم على الكفر لقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهم لا يؤمنون لأنه إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مرفوع الرؤوس تصبير لعدم التفاتهم من الهداية لقوله تعالى كأنهم حور مستنفرة فرت من قسورة. وجعلنا من بين أيديهم سدا مانعا من الهداية ومن خلفهم سدا فأغشيناهم بأغشية مانعة للرؤية فهم لا يبصرون إبصار الفهم لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعلامة الأكثر الذي حق عليهم القول أنه سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لأنهم يقولون سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إي لا ينفع نصحك وتذكيرك إلا من كان خاشعا لله لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فبشره بمغفرة وأجر كريم لما أنهم على تقوى من الله لقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من الأعمال وآثارهم أي ما تركوا خلفهم من الرسوم الحسنة أو القبيحة لقوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في صحف أعمالهم لقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر يتبين أعمالهم يوم الجزاء لقوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية مثلا مفعول لأجله أي اذكر لهم أصحاب القرية تمثيلا وتذكيرا لهم لقوله تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون إذ جاءها المرسلون من الله إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث أي قويناهم فقالوا كلهم إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون في نسبة قولكم إلى الله قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين لقوله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم قالوا إنا تطيرنا بكم وإما أصابنا من بلايا فلشؤمكم ونحسكم لقوله تعالى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه لئن لم ينتهوا عما تقولون لترجمنكم لئن لم تنتهوا عما تقولون لأرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم أي مؤلم قالوا أي قال المرسلون طائركم معكم يعني أن ما أصابكم من المصائب والبلايا التي تطيرتم بنا عليها هي من أعمالكم من عند الله لقوله تعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أئن ذكرتم ووعظتم ونصحتم كفرتم وأعرضتم أي تذكيرنا إياكم موجب لكفركم لا بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون حد العبودية بالفطرة الصحيحة لقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وجاء من أقصى المدينة رجل منهم يسعى فأتى محل المجادلة بين الرسل وبين القوم قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون نسب الرجوع إليهم تعطينا نسب الرجوع إليهم تعطيفا لهم إلى الله أتخذ من دونه آلهة تعرض بالقوم إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لعدم القوة لهم لقوله تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إني إذا اتخذت غير الله إلها لفي ضلال مبين لا يخفى على أحد قبحه إني آمنت بربكم فاسمعوني فقتلوه قيل له بعد الموت ادخل الجنة قال يا ليت قومي قال يا ليت قومي الذين قتلوني يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فيؤمنوا بما آمنت وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين قضية عين اللعوم لها لقوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين هنا قوله قضية عين لا عموم لها قضايا الأعيان التي لا عموم لها هي التي خرجت مخرج الغالب ولم يوجد منها إلا فرد واحد فهنا قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما كنا منزلين قضية عامة لكنها قضية عين على الواقعة فلا عموم لها فإن الله أنزل بعد هذه القضية أنزل كتبا وأرسل رسلا ولذلك قال الشيخ قضية عين لا عموم لها، مثل ما يقول الجمهور في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، يقول قضية عين لا عموم لها. نعم. إن كانت العقوبة النازلة عليهم إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ميتون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه عادة الكفار مطلقا لقوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ألم يروا أي الكفار كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم أي المهلكين إليهم أي إلى هؤلاء لا يرجعون بعد الموت، إن كل من المهلكين والموجودين لما إلا جميع لدينا محضرون لقوله قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وآية لهم على كمال قدرتنا الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه أي مما خرج من الأرض يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم ما نافيه أي لم يخلقوا مما ذكر شيئا. لقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفلا يشكرون. هذه النعمة سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم هؤلاء ومما لا يعلمون لا يتعلق به علمهم. لقوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وآية لهم الليل للوقت المضي وتسميته ليلا باعتبار ما يؤول إليه نسلخ منه النهار أي الضياء فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلمة. والشمس تجري لمستقر لها أي إلى نقطة من أفق المغرب تصل إليها كل يوم باعتبار كل موسم. لقوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه إليه منازل لكماله حتى عاد أن يصير في رؤية الناس كالعرجون القديم أي كالنقوش الرقيقة. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي ليس للشمس أن تغيب عن القمر فتذهب بشيء من وقته أو تؤخره وتسبقه. ولا الليل سابق النهار أي لا يجيء الليل قبل وقته وكل من الشمس والقمر وغيرهما من السيارات في فلك له يسبحون أي يسيرون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي تحمل أي نحمل أنفسهم وأولادهم. لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من الخيل والبغال والإبل والحمير والفيل وغير ذلك والفيل وغير ذلك. لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وإن نشأ نغرقهم في البحر فلا صريخ مستغيث لهم ولا هم ينقذون ينجون من عذابنا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين الاستثناء منقطع. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب على معاصيكم وخلفكم من معاصيكم لقوله تعالى كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر لعلكم ترحمون. جواب إذا محذوف أن يعرضوا لقوله تعالى إلا كانوا الآية أي أعرضوا لقوله تعالى إلا كانوا لا يهوى ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أي كلما رأوا معجزة أعرضوا عنها ونسبوها إلى السحر. لقوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإذا قيل لهم أنفقوا على المساكين مما رزقكم الله لقوله تعالى أحسن كما أحسن الله إليك. قال الذين كفروا للذين آمنوا مستهزئين نطعم من لو يشاء الله أطعمه يعنون أن الله لم يطعمهم فلم نطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. حيث تنفقون على من لم ينفق عليه الله ويقولون مستهزئين متى هذا الوعد وإن القيامة إن كنتم صادقين. أنها آتية فأخبرونا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أي يختصمون فيما بينهم من المعاملة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أي يصيرون في مكانهم. أحسنت بارك الله فيك. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ونفخ أي نفخ في الصور المحشر فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون يسرعون. لقوله تعالى كأنهم إلى نصب يوفضون. قالوا أي المؤمنون منهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا لما أنهم كانوا في الراحة في البرزخ. لقوله تعالى قيل ادخل الجنة ثم يقولون بعد التروي والتفكير هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون بإتيانه إن كانت الساعة إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون الحساب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم أي يوم القيامة في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة من كل نوع ولهم ما يدعون لقوله تعالى لهم فيها ما يشاءون سلام بدلا من ما أي لهم سلام يقال قولا من رب رحيم أي يؤمر الملائكة بالتسليم على أهل الجنة لقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وامتاز اليوم من المؤمنين أيها المجرمون يقال لهم هذا وقت ما يساقون إلى جزاء أعمالهم لقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ألم أعهد إليكم يا بني آدم المشركين ألا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوه لقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني أطيعوا أمري لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء هذا صراط مستقيم مطلوب بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون تعتبرون عن أحوالهم هذه جهنم التي كنتم توعدون على ألسنة الرسل اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم في يوم القيامة نختم ونطبع على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون من المعاصي أي تخبر هذه الجوارح بما كان الناس يعملون بها إخبارا حقيقيا لقوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ولو نشاء في الدنيا لطمسنا على أعينهم أن يذهبنا نورهم أي في أي مكان جلسوا لقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير فاستبقوا الصراط للمشي فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم التي كانوا جالسين عليها فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون إلى بيوتهم بل يحبسون حيث كانوا ومن تصرفنا عليهم أنا من نعمره نجاوزه من عمره الطبيعي ننكسه في الخلق نجعله على عكس ما كان عليه من القوة والجلادة والشعور والعلم لقوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا أفلا يعقلون أي منكر الصانع لا يعتبرون أن الآثار المختلفة كيف توجد بلا صانع وأن المادة وإن كان لها دخل في الجملة إلا أن ما بالغير كيف يتكون بغير ما بالذات فلا محالة تنتهي السلسلة إلى الواجب الوجود لقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى وما علمناه أي النبي صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له لأن الشعر قل ما يخلو عن المبالغة غير الصادقة لقوله تعالى ألم تر أن إنهم في كل وادي يهيمون ولنعم ما قيل ولولا الشعر بالعلماء يزري لك لكنت اليوم أشعر من الأشعر من لبيدي رد لما نسبوا إليه عليه السلام من الشعر لقوله تعالى حاك عنهم بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ففن الشعر مناف للنبوة إن هو أي ما يقوله الرسول إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا قلبه لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ويحق القول ويحكم العذاب على الكافرين به أي من كان ذا قلب يهتدي بالقرآن ومن كان ميت القلب يعرض عنه فيحكم عليه بالهلاك لقوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أي قدرتنا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم يركبون أكل الخيل والحمير وغيرهما لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينة ومنها يأكلون كالغنم والبقر وغيرهما ولهم فيها منافع كثيرة من التجارة وغيرها ومشارب أي اللبن أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون من قبلهم لقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا لا يستطيعون أي الذين يدعو المشركين إياهم نصرهم أي المشركين وهم أي أولئك لهم جند محضرون كل يوم بنذورهم يرجون قبولها، فلا يحزنك قولهم أي سبهم إياك، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي يخاصمنا في كمال قدرتنا ويقيسنا على نفسه بالاحتياج إلى الأولاد والشركاء والوكلاء، وضرب لنا مثلا من نفسه بالمقايسة ونسي خلقه أنه كيف خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم بالية، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعلم أين هو وأين تكون ذراته وقت الحشر، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أي تحصد نار من إحراق كل شجرة لا بخصوص الأخضر، لقوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فإذا أنتم منه توقدون وتحصلون النار، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بعد الفناء، بلى كيف لا وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو موجودا أي لا مانع لحكمه وقضائه، لقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت أي حكومة كل شيء وإليه ترجعون كلكم. سورة الصافات مكية وهي 182 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الصافات صفا أي يقسم بالمجاهدين الذين يصفون القتال، لقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالزاجرات زجراء الذين يزجرون الكفار والفجار على ارتكاب المعاصي، لقوله تعالى فشرد بهم من خلفهم. فالتاليات ذكرى الذين يقرؤون آيات الله، لقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. جواب القسم إن إلهكم لواحد، لا إله إلا هو، أنزل سبحانه هذا الكلام مؤكدا من القسم، كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قوله الصافات والزاجرات والتاليات فسره بالمجاهدين والمؤمنين التالين، وهذا قول لبعض المفسرين. الجمهور على أن الصافات والزاجرات والتاليات أوصاف للملائكة. إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشارق مطالع الشمس صيفا وشتاء بل كل حين، لقوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. إنا زينا السماء الدنيا أي الأولى بزينة للكواكب، الإضافة بيانية أي بالكواكب، لقوله تعالى زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا من كل شيطان مارد أي متمرد، حفظا مصدر لقوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى الملائكة ويقذفون من كل جانب دحورا، مصدر للقذف من غير لفظه أن يطردون طردا من كل طرف من السماء وحفاظة السماء، هكذا منذ نزل القرآن، لقوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولهم عذاب واصب أي دائم، إلا من خطف الخطفة اختلس الكلمة هناك، فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أي سأل منكر الحشر أهم أشد خلقا أم من خلقنا منه مستعملة في غير ذوي العقول أي السماوات والأرض، لقوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء. فكيف ينكرون البعث؟ إنا خلقناهم أي بني آدم عموما أو كفار قريش من طين لازب يعلق باليد. بل عجبت من إنكارهم، لقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد. بل عجبت ويسخرون بقولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وإذا ذكروا بالقرآن لا يذكرون يتعظون بل يلغون فيه، لقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا رأوا آية معجزة يستسخرون يسخرون يستهزئون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي القرآن الذي يخبر عن حشر الأجساد بعد الموت من أثر سحر سحر به محمد من أثر سحر سحر به محمد لأجل ذلك يخبط في كلامه ويقول كذا وكذا لقوله تعالى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم تبعثون كلكم لقوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وأنتم داخرون أي ذليلون الجملة حال فإنما هي أي البعث زجرة أي صيحة واحدة فإذا هم ينظرون يبصرون آثار العذاب لقوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يقال لهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون يقال للملائكة احشروا أي اجمعوا الذين ظلموا أي المشركين وأزواجهم الذين ضلوهم من رؤسائهم وكبرائهم لقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار وقوله تعالى الآتي فأغويناكم الآية وما كانوا يعبدون من دون الله الشياطين لقوله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا فاهدوهم إلى صراط الجحيم ثم قيل لهم وقفوهم ساعة إنهم مسؤولون نسألهم عن عدم نصرتهم ما لكم لا تناصرون بينكم لا يجيبون بشيء بل هم اليوم مستسلمون أي خاضعون لله لقوله تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا أي الأتباع للمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي بالقوة والمواعيد الموثوقة لقوله تعالى لأخذنا منه باليمين قالوا بل لم تكونوا أنتم أيها المشركون مؤمنين بالله ومواعيده وما كان لنا عليكم من سلطان أي قوة وقدرة فنقهركم على الإطاعة بل كنتم قوما طاغين أي ضالين فتستمعون دعاءنا وتغترون بمواعيدنا فحق علينا جميعا قول ربنا بالعذاب إنا جميعا لذائقون العذاب فأغويناكم أي أضللناكم كما غوينا إنا كنا غاوين قال الله تعالى فإنهم أي التابعين والمتبوعين في الضلال يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يعرضون عن التوحيد ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما يستحقونه لقوله تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون بل جاء بالحق وصدق المرسلين الذين أخبروا أممهم بمجيئه لقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إنكم أيها القائلون كذا لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين الاستثناء منقطع أولئك لهم رزق معلوم قد علموه في الدنيا بقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فواكه بدل من رزق وهم مكرمون في جنات النعيم يتكئون على سرر متقابلين حال يطاف عليهم بكأس من معين خمر صافية بيضاء لذة للشاربين لا فيها أي في الخمر غول صداع في الرأس أي أثر السكر ولا هم عنها ينزفون أي يسكرون وعندهم أزواج قاصرات الطرف الأعين عين حسان الأعين كأنهن في الحسن والصفاء بيض أي للنعامة مكنون مستور لا يصلها غبار فأقبل بعضهم أي بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون يقولون. قال قائل منهم إني كالي قليل مصاحب في الدنيا يقول لي أئنك لمن المصدقين للبعث, أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون بعد البعث, هيهات هيهات لما توعدون. قال الله بلسان الملك قال الله بلسان الملك هل أنتم مطلعون ترغبون أن تطلعوا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال المؤمن تالله إن كدت لترديني تهلكني بالإضلال, ولولا نعمة ربي علي بالإيمان لكنت من المحضرين معك بالجحيم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. مدخول همزة الاستفهام مقدر, أي أوجدتم أوجدتم أيها الكفار ما وعدكم ربكم على الكفر والشرك, فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا فإنا لا نموت أبدا أبدا, لقوله تعالى. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا, قالوا نعم. وما نحن بمعذبين معطوف على الجملة المنفية, فكلتا الجملتين ليستا بداخلتين تحت الاستفهام. إن هذا أي ما وصل إليه أهل الجنة لهو الفوز العظيم لا يساويه فوز. لمثل هذا الجزاء فليعمل العاملون ترغيب وتحريص على الأعمال الصالحة. أذلك الجزاء أي الجنة خير نزلا تميز من الخير أم شجرة الزقوم التي هي نزل أهل النار. إنا جعلناها أي الشجرة فتنة أي عذابا للظالمين أي الكافرين, لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون, وقوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم من قعر النار طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. في قبح المنظر للناس إذا وصفوا شيئا برواية القبح قالوا كأنه شيطان, وإن كانت الشياطين لا ترى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون من الجوع لما أنهم لا يجدون غيرها. ثم إنهم عليها لشوبا أي خلقا من حميم, ثم أي بعد شرب الحميم إن مرجعهم إلى الجحيم. يردون الحميم لشربه وهو خارج من الجحيم, قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون أي يسرعون على اتباعهم, وقد أمروا بترك اتباعهم خلافا خلاف الرسول عليه السلام, لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين, فكيف يستدلون بآبائهم بقولهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين من هلاكتهم إلا عباد الله المخلصين. فإنهم نجوا مما أهلك به الكفار, لقوله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء. ولقد نادانا نوح حين آداه قومه وشد الإيذاء, لقوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فلنعم المجيبون. نحن أجبناه إلى ما دعا, لقوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ونجيناه وأهله من المؤمنين من الكرب الفزع العظيم, وجعلنا ذريته هو الباقين في أرضه, وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح عليه السلام في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين أن يثني عليهم أهل الأرض بعد موتهم, وإن كانوا لا يعدونهم في حياتهم شيئا ولا نعم ما قيل. المرء ما دام حيا يستهان به ويعظم الرزق فيه حين يفتقد. إنه أي نوح من عبادي المؤمنين الكاملين. ثم أغرقنا الآخرين الذين كذبوه, لقوله تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وإن من شيعته من أهل دينه وملته لإبراهيم. اذكر إذ جاء ربه بقلب سليم إذ بدل قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون من دون الله أئفكا آلهة دون الله تريد. دون الإفك افتراء مفعول لأجله تقديره أتريدون آلهة دون الله افتراء عليه. فإفكا من قبيل قعدت عن الحرب جبرا أو حال بمعنى المشتق مفترين على الله. فما ظنكم برب العالمين حيث زعمتم أنه مثلكم لا يسمع دعاءكم ولا يقضي حاجاتكم ولا يعلم حالاتكم وحده, لقوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنظر نظرة في النجوم, كان الوقت ليلا, فقال إني سقيم. كأنه أعرض عن جدالهم, لقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, وقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. وجملة فقال تعقيب محض على ما قبلها لا معلولة لها فافهم. فتولوا عنه أي أعرضوا عن مجادلته مدبرين. فراغ أي ذهب إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. أيها الأصنام المنصوبة كل أيها الأصنام المنصوبة كلمها لإظهار سفه عابديها لقوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ما لكم لا تنطقون فوضع إمال عليهم ضربا أي ضاربا باليمين بقوة أو بيده اليمنى إذ علموا صنيعه فأقبلوا إليه يزفون يسرعون فقالوا ما قالوا قال أتعبدون ما تنحتون تخلقون والله خلقكم وما تعملون أي هو خالقكم وخالق أعمالكم لقوله تعالى هل من خالق غير الله قالوا عاجزين عن جوابه بنوا له بنيانا بناء تسعر فيه النار قالوا عاجزين عن جواب ابن له بنيانا بناء تسعر فيه النار فألقوه في الجحيم أي معظم النار فأرادوا به كيدا إيصال شر فجعلناهم الأسفلين حيث حذره الله من النار لقوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي يترك وطني وهاجر منه طلبا لمرضاته سبحانه لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله سيهديني مصالح أمري ثم دعا ربه وقال ربي هب لي ولدا من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صاحب الحلم والعلم وهو إسماعيل لقوله تعالى بعد ذكر إسماعيل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فلما بلغ معه السعي يمشي معه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى في أمرك قال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أصبر على ما أمر الله فلما أسلم انقادا لما أمر في المنام لقوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتله للجبين يلقاه على الجبين لتنفيذ ما أمر به وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا جزاء لما مقدر ونادينا معطوف عليه أي أمرناه بتركه وناديناه إنا كذلك نجزي المحسنين أي مخلصين في أعمالهم جزاء حسنا في الدنيا والآخرة إن هذا إن جاء لهو البلاء المبين الإحسان البين وفديناه بذبح عظيم أي أمرناه بذبح الكبش مكان إسماعيل كقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم عليه السلام كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق بعد ذلك نبيا من الصالحين حال مقدرة وباركنا عليه وعلى إسحاق بكثرة الأولاد والنبوة ومن ذريتهما إبراهيم وإسحاق محسن وظالم لنفسه مبين بالكفر والفسق لقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة لقوله تعالى إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم أي من الأمر الذي كانوا فيه من جهة فرعون لقوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ونصرناهم على عدوهم فرعون فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين أي المستنير وهو التوراة وهديناهما أي موسى وهارون الصراط المستقيم هداية خاصة وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون عليهما السلام إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين من الله إذ قال لقومه ألا تتقون الله أتدعون بعلا اسم صنم له وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون في العذاب إلا عباد الله المخلصين فإنهم في الجنة مكرمون لقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين عليه السلام إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين من الله إذ نجيناه وأهله أجمعين من العذاب الذي حاق بقومه إلا عجوزا امرأته كانت في الغابرين أي الباقين في العذاب لعصيان أمره لقوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ثم دمرنا يهلكنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم أي على آثارهم ومنازلهم مصبحين وقت الصبح وبالليل أفلا تعقلون أن وبال السوء يدور أن وبال السوء يدور على أهله لقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإن يونس لمن المرسلين اذكر إذ أبق أي هرب مغضبا على القوم لقوله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه إذ أبق إلى الفلك المشحون لعبور البحر فساهم قارع أهل السفينة على إلقاء رجل منهم فكان من المدحضين المغلوبين فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم يلوم نفسه على ما فعل فلولا أنه كان من المسبحين الذاكرين يذكر فيه الإقرار بعظمة شأنه سبحانه والاعتراف بقصوره لقوله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يوم القيامة فنبذناه بالعراء البيداء وهو سقيم أي مريض وقد أنبتنا عليه شجرة ملتفة من يقطين فهو عليه السلام سغل بها حتى صح وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أو بمعنى الواو كقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا لقول الشاعر إن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن رمت به الأدم فآمنوا فمتعناهم إلى حين أي ما داموا صالحين لقوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فاستفتهم ألربك البنات كما يزعمون لقوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ولهم البنون كما يتمنون تلك إذا قسمة ضيزى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون لا ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى الله البنات لنفسه على البنين لكم ما لكم كيف تحكمون حقا فاسدا أفلا تذكرون قبح آرائكم أنما تنسبون إلى الله لا تحبونه لأنفسكم لقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أم لكم سلطان أي حجة مبين على هذه الدعوة فأتوا بكتابكم أي بدليل نقلي وعقلي لقوله تعالى أتوني بكتاب من قبل هذا وثرة من علم إن كنتم صادقين ومن جملة جهلهم بالله أنهم جعلوا بينه وبين الجنة نسبا يدعونهم ويرجونهم لقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون في العذاب على قبح أعمالهم لقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به سبحان الله عما يصفون يقولون إلا عباد الله المخلصين هذا استثناء من المحضرون فإن المخلصين على خلاف المحضرين لقوله تعالى أم نجعل المتقين كالفجار فإنكم وما تعبدون من دون الله من الطاغوت لقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ما أنتم عليه من الله بفاتنين مضلين أحدا إلا من هو صار الجحيم أي لا تضلون بأصنامكم ومعبوديكم إلا من كان سيئ الأعمال قاسي القلب متبع الهوى لقوله تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين نزلت على لسان جبريل عليه السلام ردا على المشركين القائلين بأن الملائكة بنات الله وما منا إلا له مقام معلوم عند الله وإنا لنحن الصافون عند الله للعبادة وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا المشركون كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا أي كتاب من الأولين كما عند اليهود والنصارى لكنا عباد الله المخلصين بل أهدى من إحدى الأمم فكفروا به أي فلما جاءهم جحدوا به لقوله تعالى فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ولقوله نزلت على لسان جبريل عليه السلام ردا على المشركين القائلين بأن الملائكة بنات الله المعنى محتمل وما منا إلا له مقام معلوم أن المقصود أن مقامنا معلوم لا نصل إلى أن نكون مثل الله لأن كونهم بنات الله يعني مثل الله تعالى الله عن ذلك لكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يا أخي ألا تأتينا فأنزل الله وما منا إلا له مقام معلوم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ما داموا على هدايتنا لقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فتول عنهم يا محمد حتى حين إلى أن يأتيك أمر الله ونصره فيفتضحوا بأنفسهم وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون يقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فإذا نزل العذاب بساحتهم قريتهم فساء صباح المنذرين الذين أنذروا بالعذاب ولم يؤمنوا وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لما أنهم بلغوا عباد الله أحكام الله والحمد لله رب بالعالمين. سورة صاد مكية وهي 88 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد أي أنا الصادق القول والوعد والقرآن أقسم بالقرآن ذي الذكر أي الذي يذكر الناس به لقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جواب القسم محذوف أي ليس الأمر كما يقول المشركون بل الذين كفروا في عزة استكبار وشقاق أن يكفرون به عنادا لقوله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا استغاثوا حين حل عليهم عذاب لقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ولا تحين مناص التاء زائدة أي ما كان الوقت وقت النجاة لقوله تعالى ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وعجبوا أي الكفار من أن جاءهم منذر منهم يعني محمد عليه السلام لقوله تعالى والذي بعث بالأمين رسولا منهم وقال وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا أي ترك الآلهة كلها إلا الله قوله تعالى أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا وقوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن هذا التوحيد الذي تدعونا إليه لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم قائلين الإخوة أن امشوا إلى تجالس المؤمنين واصبروا اثبتوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد متوهم لا أصل له لأن ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة في آبائنا الأقدمين لقوله تعالى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هذا إلا اختلاق اختراع من محمد نفسه أنزل عليه الذكر من بيننا والحال أنه لم يؤت ساعة من المال لقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليس في القرآن شك بل هم في شك من ذكري أي تذكيري بالقرآن بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فيهب لمن يهب بإذنه ومشورتهم لا لقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أي إن كانت لهم قوة على الاتقاء على السماء فليسدوا أبواب السماء لنزول القرآن جند ما هنالك مهزوم أي ليس لهم شأن مهتم بل هم من جملة الأحزاب الذين أهلكوا من قبل بل أقل منهم مكرا وقوة لقوله تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هنا قول الشيخ رحمه الله ولا تحين مناص قال التاء زائدة يعني المعنى ولا مناص وقتها على هذا التفسير ولكن الذي يظهر الله أعلم أن التاء ليست زائدة وأن الكلمة كلمة لا تاء في اللغة العربية معناها حبسة أو نقصة فعلا ماضيا لا تاء ولم يسمع له مضارع ولا تحين مناص أي حبسوا وقتها فلا مفر لهم. نعم. ك كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ذو القوة الشديدة لقوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون وقوله تعالى حاكر عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة قوم شعيب أولئك الأحزاب الذين تحزبوا على الأنبياء إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب كذا هؤلاء وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة أي العذاب فجاءة لقوله تعالى هل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وقول الشاعر صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان ما لها من فواق رد حين يجيء لقوله تعالى ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب أي الذي هو يوم الحساب في زعم المسلمين لا في زعمنا لقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين اصبر على ما يقولون ينسبون إليك من الشعر والسحر واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة في الجهاد والعبادة لقوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وقوله عليه السلام ولا يفر إذا لاقى الحديث إنه أواب رجاع إلى الله إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق تسبيحا مناسبا بشأنها لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والطير عطف على الجبال محشورة مجموعة حال كل له أواب مطيع إلى طاعته وشددنا ملكه بالنصرة والتأييد وآتيناه الحكمة فهم المسائل الدينية والمعرفة لله وفصل الخطاب للعلم بفصل الخصومات وكان عليه السلام يحكم ويفصل بين المتخاصمين ومن جملة ما فصل هو من التنازعات بالإنصاف نزاع الخصمين وهل أتاك أبا الخصم المتخاصمين إذ تسوروا المحراب أي صعدوا الجدران وكان عليه السلام إذ ذاك في الخلوة فخافهم كما خاف جده إبراهيم عليه السلام لقوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط أي لا تجري نعم ولا تشطط لا تجر أي لا تجر من الجور نعم خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط لا تجر واهدنا إلى سواء الصراط قال أحدهما إن هذا أخي في النسب وفي الدين له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها أعطنيها كي تفرغ منها وعزني في الخطاب بالدلائل والبراهين قال داود بعد سماع جواب صاحبه لقد ظلمك بسؤال نعجتك بجبرك على ضم نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء من الإخوان وغيرهم لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يظلمون إخوانهم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ولكن قليل ما هم ولقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور وظن داود أن ما فتناه وجدنا عليه لما أنه عليه السلام كان غضب عليهم على دخولهم فجاءة فهما مغضبا بأن يفصل بينهم بغير الحق كي يتضرروا ولا يجترئوا على مثل هذا لقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية ستأتي ولما سكن غضبه ظن أن الله سخط عليه لأجل هذا الهم لما أنه سبحانه أمر المؤمنين بالإعراض والعفو عن الجاهلين لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فاستغفر ربه على همه وخر راكعا وأناب رجع إلى الله وتاب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفى وحسن مآب أي كان عند الله مقربا ذا وجاهة فكيف يليق به ما لا يليق بأدنى مؤمن لقوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال الله يا داود إنا جعلناك خليفة حاكما في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وإن كنت مغضبا عليهم من وجه آخر لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا تتبع الهوى فتظلم على من كنت مغضبا عليه فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الاغترار بالدنيا واتباع الهوى كله نسيان لله وجزائه لقوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا لا ثواب ولا عقاب على الطاعة والعصيان ذلك ظن الذين كفروا مشركي مكة المكرمة فويل للذين كفروا من النار على إنكارهم الحساب فكيف لا فإنهم نسبوا إلى الله ما لا يليق بشأنه لقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كلا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآية ووهبنا لداود سليمان نعم العبد وإنه أواب اذكر الواقعة إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد للملاحظة فقال دفع لتوهم المتوهمين أن سليمان يحب أسباب الدنيا ويميل إليها إني أحببت حب الخير أي الخير لقوله عليه السلام الخير معقود في نواصي الخير الحديث عن ذكر ربي ليجري ذكر ربي بالشكر على ما أنعم علي من حكومة الملك لقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وقوله تعالى على رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة حتى توارت الخيل مارات بالحجاب قال ردوها علي ثانيا فطفق مسحا أي يمسح بالسوق والأعناق أي سوق الخيل وعناقها كان يمتحنها هل هي صحيحة قابلة للجهاد أو مريضة غير متحملة له فلهذا خص السوق والأعناق بالمسح ولقد فتنا سليمان يلقيناه في المحنة من السلطنة وألقينا على كرسيه جسدا سقطا بلا روح ثم ناب رجع إلى الله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا حكومة قوية لا ينبغي لأحد من بعدي من بني إسرائيل إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره بدعائه وتدبيره لما مر في الجزء السابع عشر رخاء لينة الابتداء ثم لينة ابتداء ثم تكون عاصفة حسب الضرورة بحيث تكون غدوها شهر ورواحها شهر حيث أصاب أي قصد وإن كانت المسافة بعيدة لقوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص يعمرون ويستخرجون له الأشياء من البحر وآخرين مقرنين في الأصفاد المشدودين في القيود على أعمالهم قلنا له هذا عطاؤنا فمن على من تشاء أو أمسك عمن تشاء حسب المصلحة بغير حساب متعلق بمن وإن له عندنا لزلفاء قربى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أي وسوس في قلبي أني مبغوض عندك فأحس بشدة الوجع مما بي من الأمراض وليس إيصال النصب والعذاب وليس إيصال النصب والعذاب من الشيطان لقوله تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا كان مقصود عليه السلام الشفاء من المرض لقوله تعالى حاكيا عنه إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فلذا قيل له اركب برجلك على الأرض هذا مغتسل بيض فاغسل به وشراب تشرب منه فغسل فبرأ لقوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ووهبنا له أهله عياله الذين غابوا عنه وقت شدة الضر ومثلهم معهم بالولادة رحمة منا وذكرى لأولي الألباب تذكرة لذوي العقول يعقل أن المصائب ليس لأحد أن يدفعها إلا الله لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأمرناه أن خذ بيدك ضغثا ملء الكف من قضبان الشجرة فاضرب به ولا تحنث كان عليه السلام حريف أن يضرب امرأته 100 سوط على علة كانت عنها برية فخفف الله أمره كما خفف علينا معشر المسلمين بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا كان علة التخفيف. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار في المعرفة بالله. إنا أخلصناهم بخالصة أي بخصلة حسنة هي ذكر الدار أي تذكير الناس الدار الآخرة لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. اللهم اجعلني من أتباعهم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كان نبيا وكل من الأخيار. هذا ذكر للأنبياء عليهم السلام. وإن للمتقين كائنا من كان لحسن مآب أي جنات عدن مفتحة لهم الأبواب أي إذا جاءوها فتحت أبوابها لقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. متكئين فيها حال مقدرة يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب أي خمرا صافية لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف أتراب مستويات الأسنان لأهل الجنة لقوله تعالى فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا ما توعدون في الدنيا ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فناء وانقطاع لقوله تعالى عطاء غير مجدود. الأمر الواقع هذا. وإن للطاغين شر مآب أعني جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه وحميم وغساق بالسيل من صديد أهل النار لقوله تعالى ويسقى من ماء صديد. وآخر من شكله أي من مثله أزواج أي أصناف. هذا فوج قوم مقتحم داخلون معكم النار. يقال للسابقين إلى النار يقولون في الجواب لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار أي مستحقون لها. قالوا إن لاحقون للسابقين بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا لأنكم أغويتمونا فبئس القرار أي المستقر هنا. ثم توجهوا إلى الله قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. إنهم مستحقون لهذا الضعف لقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقالوا بعد الفراغ من الخصومة بينهم وقالوا ما لنا لا نرى في هذا العذاب رجالا كنا نعدهم من الأشرار المسلمين عموما وفقراء المهاجرين خصوصا لقوله تعالى أهؤلاء من الله عليهم من بيننا اتخذناهم سخريا هزؤا أو مهزوئا بهم وهم ليسوا كذلك أمزاغت مالت عنهم الأبصار أي مالت عنهم الأبصار لنا فهم معنا ولكننا لا نراهم. والحق الأول لقوله تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار يتخاصمون ويلاعنون بينهم لقوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قل يا محمد إنما أنا منذر لكم من العذاب وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أي أمر الساعة عظيم لا يتحمل لقوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة أنتم عنه معرضون. ما كان لي قبل هذا من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون يتكلمون فيما بينهم لأني لا أعلم الغيب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين أن يوحى إلي ما كان في مصلحة لكم من الأحكام وأخبار الأمور الواردة عليكم لا كله لقوله تعالى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أي روحا من مخلوقي فقعوا له ساجدين أي عظموه تعظيما له لا عبادة لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وكان قد أمر بالسجود لآدم لقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي لقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أستكبرت أم كنت من العالين حقيقة في الواقع. قال إبليس أنا خير منه فكيف أعظمه لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين والنار أشرف من الطين بداهة لقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم يوم القيامة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فإنه ليس لي عليهم سلطان لقوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الله فالحق هذا والحق أقول أعني لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين ولا أبالي بكفركم لقوله تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين أن أقول ما ليس لي به من علم لقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إن هو أي ما القرآن إلا ذكر للعالمين تذكرة لهم ولتعلمن نبأه بعد حين ترونه لقوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هنا في قوله قال فالحق والحق أقول قال بعض المفسرين قال فالحق أي أنا الحق والحق أقول فيكون الحق الأولى مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا قال فأنا الحق والحق أقول والحق مفعول مقدم لأقول ومعنى هذا أن الله لا يقول إلا الحق لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. نعم. قال رحمه الله تعالى أي هذا التأويل ما نبهنا عليه في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يقول بقدرتي. الصواب أنه بيد الله عز وجل وإلا ما في فرق. يمكن إبليس يقول وأنا أيضا مخلوق بقدرتك. كل المخلوقات مخلوقة بقدرة الله عز وجل. فلما قال هنا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي علمنا أن المقصود يدي الله عز وجل وليست الآية كقوله والسماء بنيناها بأيد لأن الأيد من القوة من آد يأيد أيدا وأما اليدي فهما مثنى والقدرة لا تثنى والقوة لا تثنى فهذا نوع تأويل. وكذلك قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا هذا جمع والجمع إذا أطلق يراد به الصفة ويراد به لازمه وهو القوة. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الزمر مكية وهي 75 آية. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب القرآن من الله العزيز الحكيم لا من غيره لقوله تعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين لا ترائي في عبادته لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء متولي أمورهم يقولون بأفواههم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أليسوا هم معبودين حقيقة لقوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل يريدون منهم أن يقربوهم إلى الله وقد أخطأوا في هذا الزعم لقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين والتوحيد إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. مر مرارا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لولده الشرطية لولده الشرطية صادقة بلزومها كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والمقدم محال لكن سبحانه تنزيها له أن يريد ولدا لقوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه هو الله الواحد القهار الضابط على مخلوقه خلق السماوات والأرض بالحق يكور أن يغشي الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة آدم ثم جعل منها زوجها من جنسها لقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا وأنزل أي خلق لكم من الأنعام بيان مقدم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق قد فصله بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعل نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة لقوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فلن تضروا الله شيئا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده أي منهم الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى بحيث تخلص المذنبة لقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور أي بأمور مخفية بأمور مخفية في صدوركم فلا يحتاج إلى أخبار المخبر إياه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا أي متضرعا إليه مادا يديه ثم إذا خوله أعطاه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل قال إنما أوتيته على علم عندي وجعل لله أندادا ينسب ما أعطاه إلى غيره سبحانه لقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ليضل عن سبيله أن يظهر هذا الأمر للناس ليضل جهال الناس عن سبيل الله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أن يعمل عملا يفيده في الآخرة لقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ويرجو رحمة ربه أن يطيعونه في كل ما يأمرهم وينهاهم لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أي من هو مخلص طائع لله سبحانه كمن هو ليس كذلك لا لقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أليس الذين يعملون على مقتضى علمهم كالذين لا يعملون لقوله عليه تعالى: الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية. قل يا محمد منا يا عبادي قل يا محمد منا يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا الجار متعلق بأحسنوا حسنة أي في الجنة لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون الذين يصبرون في البأساء والضراء على أذى أهل الجور إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في علمهم لا في علمه سبحانه لقوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة كي يستنى المسلمون بي لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لأني عبد له مأمور من لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. أمر توبيخ وتهديد لقوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بترك الأمر بالمعروف إياهم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ألا ذلك هو الخسران المبين لسوء العاقبة. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أي إنها حاطت بهم من كل جانب لقوله تعالى: عليهم نار مؤصدة. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أي كل ما يعبد من دون الله أن يعبدوها، تفسير اجتناب الطاغوت بدل اشتمال، وأنابوا إلى الله أي تمسكوا بالله ما داموا أحياء لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الآية: لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول أي الأقوال كلها فيتبعون أحسنه أي يعملون على القرآن لقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وقوله عليه السلام: أحسن الحديث كتاب الله الحديث. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه على غوايته كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. الموصول المنصوب في محل الضمير المنصوب أي من كان مصرا على الضلالة أتخلصه منها؟ لا، لقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء أي السحاب ماء فسلكه ينابيع عيونا وسيولا في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من الحمر والصفر والأخضر من الحمر والصفر والخضر وغيره ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما فتاتا متكسرا. إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام يسر عليه الانقياد لله لقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهو على نور من ربه على توفيقه ساعة فساعة لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الجزاء محذوف أي هذا المذكور كمن هو على ضده لا لقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي الغافلة، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا بدل متشابها يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. معنى الجملة أنهم يستعدون ويثبتون أنفسهم وقت سماع القرآن للانقياد لله سبحانه لقوله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذلك الاقشعرار واللينة أثر هدى الله يهدي به من يشاء، أي يوفق لهذا العمل من ينيب إليه سبحانه لقوله تعالى ويهدي إليه من ينيب. ومن يضلل الله فما له من هاد، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. الباء للتعدية والوجه كناية عن الذات كقوله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ويوم القيامة ظرف مستقل صفة للعذاب، أي الكائن والمعنى. أفمن كان سعيه أن يقي نفسه عن النار كمن هو ضده فهي، كقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي وبال شرككم، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون بل يرجونه، لقوله تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فيعتبرون. ولقد ضربنا، أي بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، كقوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، قرآنا عربيا غير ذي عوج. حال من هذا القرآن أي ليس فيه عوجاج، لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لعلهم يتقون المعاصي. ضرب الله مثلا، أي لأجل التمثيل، رجلا فيه شركاء متشاكسون متنازعون مستحقون للخدمة على السواء، ورجلا سالما كاملا لرجل واحد هل يستويان مثلا؟ لا، لقوله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما أحسن ما قال الشاعر أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقاسمت الأمور. الأول مثال للمشرك والثاني للموحد. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون ما يصيرون إليه حيث يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون، لقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. ثم إنكم أيها الكفار يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي تتنازعون بينكم، يستزيد فريق العذاب على الآخر، لقوله تعالى قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، إلى قوله سبحانه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق القرآن لقوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق به أصحابه الكرام أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم في الجنة ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الأسوأ والأحسن هاهنا بمعنى السوء والحسن، كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، لقوله تعالى ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، بمعنى السوء والحسن كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، لقوله تعالى ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أليس الله وحده بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، بلى هو وحده كاف لعبده بل لعباده، لقوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ويخوفونك بالذين من دونه بشركاء أنهم يصيبونك ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام، ينتقم ممن يشاء، لقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وحده قل أفرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله كائنا من كان إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لا، لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله قل حسبي الله وحده عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كيف شئتم إني عامل ف فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. المذكور هاهنا بكلا شقيه صنف واحد وهو العاصي، والثاني مذكور في قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى عمل به فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. أي لا تؤخذ بأعمالهم، بقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الله يتوفى الأنفس يقبضها حين موتها والتي لم تمت في منامها عطف على الأنفس أي النفس التي هي نائمة أيضا في قبضته سبحانه، لقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فيمسك التي قضى عليها الموت إلى يتركها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى مقرر لها إن في ذلك الإماتة والإرسال لآيات دلائل لقوم يتفكرون في أنفسهم وفيما في أيديهم، لقوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أم اتخذوا من دون الله شفعاء أي أندادا لله يعبدونهم على زعمهم أنهم شفعاء لهم، لقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتعبدونهم ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أي ليس لهم علم بأنكم تعبدونهم، وهذه صفة المخلوقين كلهم كائنا من كان، لقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قل لله الشفاعة جميعا أي في قبضته سبحانه يهدر لمن يشاء، لقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ينفرون عن تعليم التوحيد الخالص، لقوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكر الذين من دونه في مجالسهم إذا هم يستبشرون. قل اللهم مالك الملك فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقد كنت أعلمتنا ما تفصل به بيننا، لقوله تعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولو أن للذين ظلموا أي كفروا وأشركوا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لأنهم كانوا يزعمون أن لهم الحسنى، لقوله تعالى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من عذاب الآخرة. فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم اللياقة مني أي بأني أهله، لقوله تعالى حاكا عن قارون إنما أوتيته على علم عندي بل هي فتنة أي صد لهم عن سبيل الله، لقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فإنهم يصرفونها في غير طريق الحق، لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن مالهم وأولادهم وبال عليهم. قد قالها أي هذه الكلمة الذين من قبلهم قارون ومثله، لقوله تعالى حاكيا عن قارون إنما أوتيته على علم عندي فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال والخزائن فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء المشركين واليهود والنصارى سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فهو المالك لكل شيء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فهم يعلمون أن الأمر بيد الله قل يا محمد منا يا عبادي الذين أسرفوا ظلموا على أنفسهم بالمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إن الله يغفر الذنوب جميعا بالإسلام وبالتوبة لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم إضافة الأحسن بيانية لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن بدل من الناصبة قبلها أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في حقه بعدم أداء ما فرض الله علي وما سن رسوله عليه السلام لقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وإن مخففة كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين هذا ناظر إلى قوله لو أن إن الله هداني الآية وجواب تمنيه للكرة مذكور في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بالكفر والشرك وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا من النار بمفازتهم أي مع فوزهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض إن اختيارات كلها لله سبحانه وليس شيء منها لغيره لقوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد أنت ومن اتبعك لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكن من الشاكرين وما قدر الله في قوله كنت لمن الساخرين الساخرين جمع ساخر تقول سخر فلان الأرض في كذا تسخيرا يأتي اسم الفاعل منه ساخر كذلك سخر يسخر سخرية أيضا وأيضا يجمع على ساخر لكن هنا المراد من التسخير سخر يسخر سخرا وتسخيرا نعم وما قدر الله حق وما قد ترتاح شوي وما قدروا الله حق قدره إذ حسبوا في غيره قدرة على قضاء الحاجات والأرض جميعا قبضته اليوم يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كل شيء في قبضته سبحانه لقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه وتعالى عما يشركون لا يصل إلى جنابه شيء من غبار الشرك ونفخ بالصور تقوم الساعة فصعق من في السماوات ومن في الأرض صاروا مغشيا عليهم ولم يموتوا لقوله تعالى وخر موسى صعقا. وهي النفخة الثانية قبل الثالثة لقوله تعالى إلا من شاء الله وقوله تعالى ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وبالنفخة الأولى يهلك كل شيء لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فأن الاستثناء ثم نفخ به في الصور أخرى ثالثة فإذا هم قيام ينظرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وأشرقت الأرض بنور ربها بحيث يتنبه ويعرف أهل الأرض أعمالهم بإعلام الله تعالى لقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقوله تعالى فبصرك اليوم حديد وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ووضع الكتاب وكتاب أعمال الناس لقوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجيء بالنبيين والشهداء العلماء لقوله تعالى قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين فيشهدون على تبليغ أحكام الله وإعراضهم لقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون بوجه من الوجوه لقوله تعالى لا ظلم اليوم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون من الخير والشر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أي جماعة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين سئلوا عن العلة وجابوا عن المعلوم والحق في الجواب ولكن كفرنا فحقت كلمة العذاب علينا لقوله تعالى ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الذين كانوا يتكبرون عن قبول الحق لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها جملة جواب إذا ولوا مقحمة لقوله تعالى في الكفار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها الآية مرة وعطف على مقدر أي عظ أي عظم وفد هنا قوله الواو مقحمة فيه نظر الصواب أن الواو ليست مقحمة إذا جاءوها وفتحت في حق المتقين لأن الأبواب غير مفتحة بخلاف أبواب النار فإنها مفتحة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواب فهي مفتحة أصلا نعم. قال وعطف على مقدر أي عظم وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حال مقدرة وقال وإن متقون الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدنا بقوله وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وأورثنا الأرض أي الجنة لقوله تعالى نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين أي محيطين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الشيخ رحمه الله ذكر في النفخات أنها ثلاثة وهذا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو قول جمع من علماء التفسير والذي عليه الجمهور أن النفخات نفختان. الشيخ رحمه الله يرى أن النفخة الأولى هي نفخة الصعق هذه رقم واحد النفخة الثانية هي نفخة الهلاك أو الفزع النفخة الثالثة هي نفخة القيام والبعث والنشور هذا رأي الشيخ وهو قول ابن كثير رحمه الله تعالى وجمهور العلماء على أن نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة الهلاك هي واحدة وأن نفخة القيام والبعث والنشور هي واحدة فهما نفختان. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة المؤمن مكية، وهي 85 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. أنا الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب القرآن من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. شديد العقاب لمن عصاه، ذي الطول الغني المغني، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في إنكار آيات الله إلا الذين كفروا تكبرا وعنادا لقوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب، وإلى أقوام من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ويقتلوه لو استطاعوا، لكفرهم ومنعه إياهم، لقوله تعالى: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وجادلوا الرسول بالباطل ليدحضوا به الحق الذي جاءت به الرسل. مجادلتهم مذكورة في قوله تعالى: مجادلتهم مذكورة في قوله تعالى: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله تعالى: ولو شاء الله لأنزل ملائكة فأخذتهم فكيف كان عقاب. فهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا عنادا وغرورا أنهم أصحاب النار، لقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الذين يحملون العرش ومن حوله من عباد الله المقربين والملائكة الصالحين، لقوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش مرت آنفا، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي حتى كل شيء رحمة وعلما، لقوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فاغفر للذين تابوا عن الشرك واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، وأدخل من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم كلهم، لوعدك إياهم، لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، أي العقوبات. ومن تق السيئات يومئذ، أي يوم القيامة، فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم، لقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله، إن الذين كفروا ينادون يوم الجزاء لمقت الله غضبه عليكم أكبر من مقتكم أنفسكم وإخوانكم، إذ تدعون إلى الإيمان إذ متعلق بمقتكم فتكفرون، أي إذ كان أحد يدعوكم للإسلام فتغضبون عليه وتنفرون، لقوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قالوا معذرة ربنا، أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، لماتت الأولى كانت في حالة النطفة، والثانية بعد الحياة، والحياة الأولى الدنيوية والثانية يوم البعث، لقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، إلى الدنيا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ذلكم أي العذاب بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، لقوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالحكم لله العلي الكبير، لا لغيره، لقوله تعالى: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. أحسنت، بارك الله فيك، تعبناك اليوم، الله يجزاك خير. قراءة مع أخونا وليد، تفضل يا شيخ وليد. احنا مستمتعين بالصوت وتعبنا. أي أيوة والله، تبارك الله. لا لا، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فالحكم لله العلي الكبير، لا لغيره، لقوله تعالى: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. هو الذي يريكم آياته الدالات على كمال قدرته، وينزل لكم من السماء أي من السحاب رزقا غيثا فاعتبروا. وما يتذكر يتعظ بهذه الآيات إلا من ينيب، أي من كان يريد أن ينيب إلى الله ويتذكر، لقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الإخلاص في حقه سبحانه لقوله تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. رفيع الدرجات أي هو رافع درجات المؤمنين لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذو العرش يلقي الروح أي الوحي لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمره على من يشاء من عباده وأعلم بمحله لقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لينذر الناس يوم التلاقي، يومهم بارزون ظاهرون على مستوى من الأرض لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم أن ينادي بهذا الكلام. ويجاب من قبل الله لله الواحد القهار الضابط على المخلوقين كلهم: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم بوجه من الوجوه، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة أي الساعة القريبة يوم القيامة لقوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مكروبين مضطربين لهول القيامة لقوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أي لا يقبل، أي لا يقبل شفاعته. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لأحاطت علمه بكل شيء لقوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله يقضي بالحق أن يفصل بين العباد بالقسط والإنصاف، والذين يدعون هؤلاء إياهم من دونه كائنا من كان مسيحا كان أو غيره لا يقضون بشيء لعدم قدرتهم وحكومتهم على المخلوق لقوله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم من أقوام الكفار كانوا هم أشد منهم قوة لقوله تعالى: لم يخلق مثلها في البلاد. وآثار في الأرض من الزراعة والحرث وتعمير الأبنية لقوله تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق يدفع عنهم العذاب. ذلك العذاب بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب لا يتحمله أحد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان دليل مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. يكذب كل آن بادعاء الرسالة. فلما جاءهم موسى بالحق من عندنا قالوا: أي فرعون وملؤه اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه أي بني إسرائيل واستحيوا نساءهم للاستخدام. كان تدبير فرعون هذا لتقليل بني إسرائيل لئلا يكثروا ويتغلبوا. وما كيد الكافرين إلا في ضلال حيثما نالوا ما راموا من قتلهم لقوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال فرعون: ذروني أشيروني أقتل موسى وليدعو ربه الذي يدعي رسالة منه، إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه من عبادتي أو أن يظهر في الأرض أي ملك مصر الفساد. بغواء الناس عني. وقال موسى لما سمع إرادة فرعون بقتله: إني عذت في الزمان الماضي لما نبئت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ومنهم فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون أي من ملائه يكتم إيمانه مخافة شره لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أتقتلنا رجلا لأجل أن يقول ربي الله. وأنكر ربوبية فرعون: هل هو إلا ذاك وقد جاءكم بالبينات من ربكم من المعجزات الدالة على صدقه، وإن يك كاذبا فعليه كذبه لا يضركم، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. لا محالة في الدنيا. والبعض الآخر في العقبى: لما أن العذاب الموعود للكفار على قسمين في الدنيا وفي الآخرة لقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فلم يسمعوا قوله ولم يجيبوا دعاءه: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. حيث ارتقى أعلى مراتب الإسراف والكذب وأصر لقوله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين قابضين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قالهم خفية لملئ فرعون، لأن فرعون كان منكرا لله لقوله تعالى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى من الرشد والهداية وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. من قوم الفلاح لكم في عبادتي وما أصدق قوله سبحانه. كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الذي آمن لملأ فرعون خفية يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أعني مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. بيان للأحزاب. وكانت الأقوام معروفة عندهم وما الله يريد ظلما للعباد. ما يهلكهم بغير ذنب لقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاتقوا الله على مخالفة موسى. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تنادون بينكم منهزمين يوم تولون مدبرين منصرفين مغلوبين لا تستطيعون مقابلة موسى. بدل من يوم التنادي ما لكم من الله من عاصم يعصمكم يومئذ من الانهزام والذلة لقوله تعالى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ومن يضلل الله فما له من هادي يهديه ويوفقه لسواء السبيل. ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به من التوحيد والرسالة حتى إذا هلك ما تقلتم أي آباؤكم أيها الرؤساء لن يبعث الله من بعده رسولا زعما منكم أن يوسف لم يبعثه الله ولن يبعث أبدا لأنهم كانوا يزعمونه خاتم النبيين. كذلك يضل الله لم يوفق للخير من هو مسرف متجاوز مرتاب شاك في الحق الذين بدل يجادلون في آيات الله بغير سلطان حجة وبرهان أتاهم أي لا دليل لهم على المجادلة. الموصول عطف بيان للمسرف المرتاب. كبر الجدال بلا برهان ودليل مقطع عند الله وعند الذين آمنوا بل وعند العقلاء كلهم لقوله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار لا يوفقهم للخير. وقال فرعون استهزاء وتكبرا يا هامان ابن لي صرحا لعلي صرحا قصرا رفيعا لعلي أبلغ الأسباب أسبابا سلم السماوات أي أستعمله مثل السلم للسماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله ادعائه إلها وصد عن السبيل أي طريق الحق وما كيد فرعون إلا في تباب هلاك. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد جواب عن قوم فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. مرت يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع قليل تمتعون به لقوله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وإن الآخرة هي دار القرار التي لا تزول لقوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب أي بغير ضيق عليهم لقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة أي إلى توحيد الألوهية وتسليم الرسالة وتدعونني إلى النار أعني تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم أي الاعتراف بألوهية فرعون وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه أعني فرعون ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة فإنه مخلوق من مخلوقاته سبحانه والمخلوقون كلهم على السوية لقوله تعالى أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وأن مردنا عطف على أن السابقة أي لا بد أن مصيرنا بعد الموت إلى الله وأن المسرفين المتجاوزين حدود العبودية هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم إذا عاينتم العذاب لقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. وأفوض أمري إلى الله كما أمرني سبحانه لقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا أرادوا به سوءا وحق نزل بآل فرعون سوء العذاب النار بدل يعرضون عليها غدوا وعشيا اليوم ويوم تقوم الساعة أي القيامة. قيل للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي فرعون مع متبعيه لقوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وإذ يتحاجون في النار أي التابعون والمتبوعون فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا في الدنيا كفرنا بالله لأمركم لقوله تعالى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا شيئا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد بالقسط والإنصاف وقال الذين في النار من التابعين والمتبوعين لخزانة جهنم ادعوا ربكم لنا يخفف عنا يوما من العذاب قالوا كيف ندعو لكم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير قالوا أي خزانة جهنم لا ندعو لكم لنهي سبحانه إيانا لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فادعوا أنتم أنفسكم واعلموا أنه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لعدم نفعه إياهم هذه حال الكفار وحال المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا بهلاك معانديهم وأيضا ننصرهم يوم يقوم الأشهاد أي الأنبياء والصلحاء يشهدون على كفرهم لقوله تعالى قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين يوم بدل لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار جهنم يصلونها وبئس القرار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب التوراة كان هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر أيها المؤمن إن وعد الله في إظهار الإسلام حق لا يخلف لقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم لجهالة غشيتهم وغلبتهم إن في صدورهم إلا كبر تكبر واستكبار فقط لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ما هم ببالغ أي لا يبلغن مقتضى كبرهم من الغلبة والاستعلاء على الإسلام لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو وكره المشركون فاستعذ بالله من شرهم وشر إغوائهم إنه هو السميع البصير يسمع دعاءكم ويبصر أحوالكم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس مرة ثانية ولكن أكثر الناس لا يعلمون حيث لا يستدلون بطريق إني لقوله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء في أعماله قليلا ما تتذكرون حيث تزعمون أن المصلح والمفسد عند الله سيان لقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لما أنهم يزعمون أن ليس إلا الحياة الدنيا لقوله تعالى حاكيا عنهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أيها المؤمنون اتركوا هؤلاء المشركين وتوجهوا إلى مقصدكم وهو عبادة الله ودعاؤه وقال ربكم ادعوني بالدعاء أو العبادة أستجب لكم دعاءكم وعبادتكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين دليلين لمخالفتهم غاية خلقهم لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اسمعوا أيها المؤمنون إن ربكم الداعي إلى عبادته الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا إن الله لذو فضل على الناس بإعطاء ما سألوا واحتاجوا إليه لقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه ولكن أكثر الناس هم الكفار لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور لا يشكرون ذلكم الله الذي خلقكم والذين من قبلكم وجعل لكم الليل والنهار ربكم خالق كل شيء لا إله إلا وفأنا تؤفكون حيث تسوون غير الخالق بالخالق لقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون كذلك يؤفك عن الحق الذين كانوا بآيات الله يجحدون أي من كانت عادته الجحود والاستكبار يصرف عن الحق لقوله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور اسمعوا هو الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي مستقرا لكم والسماء بناء سقفا محفوظا وصوركم فأحسن صوركم كيف ما يناسب لكم لقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي أي لا حياة ذاتية إلا له سبحانه والمخلوقون كلهم أحياء بإعطائه الحياة إياهم لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، لأجل ذلك لا إله إلا هو فادعوا مخلصين له الدين غير مشركين به بوجه من الوجوه من الميل إلى الغير ولا المرائين. الحمد لله كله، الحمد كله لله رب العالمين. قل لما كان لما كان الحمد كل لما كان الحمد كله لله ليس لأحد من الحمد حصة. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي أمرت أن أسلم لرب العالمين الذي هو مستحق للحمد، هو الذي خلقكم أي أباكم من تراب ثم إياكم من نطفة ثم علقة ثم يخرجكم من أرحام الأمهات طفلا لا تعلمون شيئا ثم يربيكم لتبلغ أشدكم شبابكم ثم يعمركم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل قبل أن يبلغ مبلغ الرجال والشيوخ ويعمركم لتبلغوا أجل مسمى يذكركم لعلكم تعقلون ما ورد أو يرد عليكم من الانتقالات ولا نعم ما قيل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تسويدي هو الله الذي يحيي يعطي الحياة ويميت يسلبها فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذا على طريق التصوير وإلا فلا حاجة إلى قوله كن لأن الكاف والنون أيضا من مخلوقاته سبحانه إن لم يكن قوله مخلوقا لقوله تعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا الكلام غير صحيح، لأن الكاف والنون في كلام المخلوق مخلوق، أما الكاف والنون في كلام الخالق لا يكون مخلوقا. كلام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول شيء كن فيكون، فكن قوله. ولهذا الله سبحانه وتعالى فرق بين خلقه وبين أمره فقال ألا له الخلق والأمر، فالخلق فعله والمخلوق مفعوله والأمر قوله والمأمور مفعوله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا من الحكمة والمعجزة فسوف يعلمون عاقبة أمرهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم يسحبون يجرون في الحميم ثم في النار يسجرون يوقد عليهم النار لقوله تعالى وقودها الناس والحجارة ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا أي غابوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ينكرون شركهم لقوله تعالى حاكيا عنهم والله ربنا ما كنا مشركين كذلك يضل الله الكافرين في الدنيا على كفرهم لا يهتدون إلى طريق الحق يقال لهم ذلكم العذاب ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون تتبخترون وتتكبرون عن قبول الحق لقوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم من انهزامهم وغلبتك عليهم في حياتك أو نتوفينك فالأمر سواء فإلينا يرجعون فننبئهم بما كانوا يكسبون ولقد أرسلنا رسلا كثيرا من قبلك منهم من قصصنا عليك خبرهم موسى عيسى زكريا يحيى إبراهيم إسماعيل وإسحاق وغيرهم عليهم السلام ومنهم من لم نقصص عليك من أرسلناهم في الهند وأوروبا وإفريقية وغيرها لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ومع ذلك كانت الرسل تحت أمر الله ما كان الرسول أن يأتي بآية معجزة إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضاؤه بين المحقين والمبطلين قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون في مرامهم من الغلبة على دين الله الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا بعضا منها كالخيل والبغال لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ومنها تأكلون كالبقر والجمال لقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ولكم فيها منافع كثيرة وتركبون عليها لتبلغوا عليها حاجة مخفية في صدوركم من تحمل أنفسكم ومتاعكم لقوله تعالى وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وعليها وعلى الفلك تحملون في البر والبحر ويريكم آياته فأي آيات الله نعمائه تنكرون لقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم عددا وأشد قوة وآثرا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون حتى أتاهم العذاب لقوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص فلما جاءتهم رسلهم الذين أرسلوا إليهم من الله بالبينات المعجزات فرحوا بما عندهم من العلم الذين يسمونه علما وإلا فهو جهل لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وحق بهم ما كانوا به يستهزئون من أخبار الرسل، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، كما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا عذابنا، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. كانت هذه سنة الله التي قد خلت جرت في عباده من تعذيب الكفار، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وخسر هنالك الكافرون لخسران عاقبتهم، لقوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سورة حاميم. السجدة مكية وهي 54 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم أنا الرحمن الرحيم. تنزيل للكتاب أي القرآن من الرحمن الرحيم. هذا كتاب فصلت آياته المتعلقة بالتوحيد والمعاد والاعتقاد، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، قرآنا عربيا لقوم يعلمون الذين يعملون على مقتضى علمهم، لقوله تعالى الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بشيرا على الأعمال الصالحة ونذيرا على سيئها فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون أي لا يصغون إليه تعنتا. وقالوا أي الكفار عموما قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، صدقوا لقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وفي آذاننا وقر صمم فلا نسمع ما تقول وما نعي ما تريد، صدقوا لقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، ومن بيننا وبينك حجاب، صدقوا أيضا لقوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قالوا هذا كله استهزاء كقوله تعالى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فاعمل إننا عاملون لا تتعرض لنا ولا نتعرض لك، وغرضهم طلب المداهنة من الرسول عليه السلام، لقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قل لا شك إنما أنا بشر مثلكم في أصل البشرية لما أني من ولد آدم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فكيف أسكت عن تبليغ الأحكام، والحال أن الله قد فرض علي تبليغها، لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فاستقيموا إليه أقبلوا عليه بالقلب، لقوله تعالى وتبدل إليه تبديلا، فاستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة إلا يطهرون أنفسهم عن دنس الشرك والكفر، لقوله تعالى إنما المشركون نجس وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لا يزول، لقوله تعالى خالدين فيها أبدا، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا شركا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي جبالا ثوابت من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قوتها أي قوة إنبات الرزق لأهلها، كل ذلك تكون في أربعة أيام سواء للسائلين المحتاجين إلى الله أي للمخلوقات كلها، لقوله تعالى أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني. ثم بعد خلق الأرض وما يتعلق بها استوى عمد إلى السماء وهي دخان أي حال كونها دخانا بخلقه سبحانه، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أي كونا أي كونا موجودين أي كونا موجودين والأرض وإن كانت موجودة قبل خلق السماء إلا أن دحوها كان بعدها، لقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، قالت أتينا طائعين أي صرنا موجودين بالطاعة لا بالكراهة، هذه حكاية حالية، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ما يتعلق بها، لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وزينا السماء الدنيا بمصابيح كواكب وحفظا أي حفظناها من كل شيطان رجيم، ذلك تقدير العزيز العليم الذي لا يتخلف شيء عما عينه عليه، فإن أعرضوا عن قبول الحق فقل أنذرتكم صاعقة عذاب مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم رسل بين أيديهم من خلفهم يعني رسلا كثيرا ألا تعبدوا إلا الله وحده، قالوا مجيبنا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا لو شاء ربنا هدايتنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون منكرون لا ننقاد لما تأمروننا، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة غرتهم قوتهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة، لقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاصفا شديد الصوت في أيام نحسات في أيام نحيسات في حقهم، وإلا فلا نحس في الأيام لقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى من الدنيا لشدته ودوامه ومشاهدة الخلق كلهم لقوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم، هذه الهداية بمعنى الإراءة لا بمعنى الإيصال الذي لا يتصور بعده الضلال، لقوله تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل. فاستحبوا العماء الضلالة على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكيف يكون حالهم يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يساقون، لقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا ما جاءوها ما زائدة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا خلافنا، قالوا معتذرين لهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه المكالمة حقيقية لقوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لكن كيف هي؟ العلم عند الله، وهو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون أيها الناس جميعا، وما كنتم تستترون إلا تستطيعون أن تخفوا عن أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أنها معكم أينما كنتم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم من عدم العلم في حقه سبحانه أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالأمر سواء، فالنار مثوى لهم، من يستعتب يطلب الرضا من الله بإظهار التوبة فما هم من المعتبين. همزة الإفعال للسلب أي من المسلوبين العتاب، لقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقيضنا لهم قرناء من الشياطين، لقوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فزينوا لهم ما بين أيديهم أي ما يريدون أن يستقبلوا من المنكرات، لقوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وما خلفهم أي مرتكب من المعاصي، وحق عليهم القول أي حكم العذاب، أي في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس من الكفار إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لإخوان من الكفار: لا تسمعوا لهذا القرآن فإنكم تسحرون به والغوا فيه حتى يقرأه محمد عليه السلام لعلكم تغلبون. فلا يسحركم، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الأسوأ بمعنى السوء، لقوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، ذلك العذاب جزاء أعداء الله النار، بيان لذلك لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، إلى يكون أشد عذابا منا وأذل، لقوله تعالى: آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إن الذين قالوا ربنا الله وحده لا شريك له ثم استقاموا أدوا ما فرض الله عليهم، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، لقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم محبوبكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الناس بكل حيلة من التقرير أو التحرير والوعظ والتذكير وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين، أي وعظ الناس وعمل على مقتضى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إن كانت عداوته مبنية على سوء الفهم، وإن كانت حسدا فلا، لقوله تعالى: إلا أن تقطع قلوبهم. وقال أبي الطيب المتنبي: سوى وجع الحساد داوٍ فإنه إذا حل، سوى وجع الحساد داوي فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. وما يلقاها أي لا يوفق لهذه الخصلة أي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لحسنه مآلا، لقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي الإغراء على الانتقام، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فتكون محفوظا عن شره، لقوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. من آياته الدالة على كمال قدرته الليل والنهار والشمس والقمر بل والمخلوقات كلها لقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا لشيء من المخلوقات لقوله تعالى تعليما لعباده إياك نعبد وإياك نستعين واسجدوا لله الذي خلقهن إي للخالق فإنه مستحق للعبادة لقوله تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم تدعون أنكم تعبدونه فلا تشركوا به شيئا فإن استكبروا عن قبول الحق فلا ضير فالذين هم مقربون عند ربك من الملائكة والأنبياء والصلحاء يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون ولا يفطرون لقوله تعالى رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة واسمعوا إنه من آياته أي ربكم أنك ترى الأرض خاشعة يابسة لا نبات لها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت نمت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الذي أحياها لمحيي الموتى لا شك فيه نؤمن به لقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا ينكرون ويبغونها عوجا لا يخفون علينا نحن أعلم بما يصفون أفمن يلقى في النار خير من أن يأتي خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة لا شك أن الثاني خير لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقوله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فيجازيكم إن الذين كفروا بالذكر أي القرآن لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظنا لما جاءهم الرسول اسم إنا وأولئك ينادون الآية خبرها وما بينهما بعضها حال وبعضها اعتراض وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا تكذبه الأخبار الماضية والواقعة الآتية لقوله تعالى ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقوله تعالى تنزل من حكيم حميد فحكمته وحمده يأبى الكذب والتكذيب ما يقال لك إن الله من تعليم التوحيد وغيره إلا ما قد قيل للرسل من قبلك لقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وعقاب أليم إن لم يتعظوا بتذكير الرسل لقوله تعالى من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا ولو جعلناه أي الكتاب المنزل على محمد قرآنا عربيا لقالوا لولا فصلت آياته أي بينة تحكم بلساننا الكلام أعجمي والمخاطب عربي شتان بينهما قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لأنهم يمتثلون ما أمرهم الله لقوله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا والذين لا يؤمنون به في أذانهم وقر صمم لا يستمعون حق السمع وهو عليهم عمى لا يفهمونه حق الفهم لقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون في أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا أولئك ينادون من مكان بعيد يعني إن الذين كفروا إذا سمعوا القرآن لا يفهمونه بل لا يسمعونه إلا كما ينادي أحد من مكان بعيد فلا يسمعوا إلا صوتا لقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ومثل واقعة قرآن واقعة التوراة لقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه فمصدق ومكذب لقوله تعالى وكذب موسى ولولا كلمة سبقت من ربك بالفصل يوم الجزاء لقوله تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة لقضي بينهم قضاء بينا لا يشك فيه أحد وإنهم أي الكفار لفي شك منه مريب الشك هنا بمعنى الإنكار والمريب صفة له أي في الإنكار الشديد لقوله تعالى حكيا عنهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما ربك بظلام للعبيد النفي يرجع إلى الأصل لا إلى المبالغة لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة إليه يرد علم الساعة ويعلمها ولا يعلمها غيره سبحانه لقوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ولا يعلمها غيره ولا يعلمها غيره سبحانه، لقوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها أو عيتها وما تحمل من أنثى بشيء ولا تضع إلا بعلمه، أيها سبحانه يعلم كل رطب ويابس وموجود ومعدوم، لقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واذكر يوم يناديهم أي المشركين أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قالوا أذناك أعلمناك ما منا أحد من شهيد يشهد بأن لك شريكا أي ما أشرك أحد منا قط، لقوله تعالى حاكيا عنهم والله ربنا ما كنا مشركين، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل من شركاء وظنوا أي أيقنوا حين رأوا العذاب ما لهم من محيص مهرب يهربون إليه، لقوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا أي لا يزال يسأل ويطلب خيرا له، لقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وإن مسه الشر فيئوس قنوط شديد اليأس وهو علامة الكفر، لقوله تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي أي أنا مستحق هذه النعمة، لقوله تعالى إنما أوتيت على علم عندي وما أظن الساعة قائمة ولرجعت إلى ربي فرضا إن لي عنده للحسنى، يقيس أمر الآخرة على الدنيا، لقوله تعالى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذه هي اللي قال عنها الشيخ الطريق الإني. شنو يعني الطريق الإني؟ مثل إبليس قال أنا خير منه، وهنا قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال إنما أوتيته على علم، هذه تسمى الطريق الإنية. فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وإذا انعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي تكبر وتبختر، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أن يدعو كثيرا ويبتهل طويلا، فالإنسان مهملة لا كلية، لقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قل أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو في شقاق بعيد، لأجل مخالفة الحق سنريهم آياتنا في الآفاق أي في أطراف ملكهم، لقوله تعالى فلا يرون أن نأتي الأرض قصها من أطرافها أفهم الغالبون في أنفسهم بإنزال البلايا فيهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وإن لم يؤمنوا عنادا وحسدا، لقوله تعالى ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، بل يكفي سبحانه، لقوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم أي في تكذيب، ألا إنه بكل شيء محيط. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير أبو أحمد. إن شاء الله الملتقى غدا بعد صلاة بعد أذان العصر مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.